إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 بعد 100 على 1 بعنوان المنهج الصحيح في تطبيق الأمور الفقهية النظرية ومسائل حديثية مهمة. تم تسجيل هذا المجلس 1404 هجري الموافق 1984 نصراني. هكذا علم المصطلح إذا لم يقترن مع التطبيق العملي وعلى زمن طويل سيقع المباشر بهذا العلم بأخطار وأسلوب خبيرة. نحن وقعنا في هذا لأن عندنا بعض المؤلفات خاصة في السنين الأولى لا نسمع بطباعتها لأنه كل ما مضى زمان يتبين لنا هناك بعض الأخطاء. يكفي مثلا أنه أنا كنت من أولئك المغرورين بتوثيق الحبان، والعالم الإسلامي كله هكذا. ثم ربنا عز وجل فتح علينا وانتبهنا لهذا الخطأ ونبهنا الناس، فانتبه كثير من الناس لهذا. ففي بعض كتبي وثقوا بن حبان، في بعض كتبي هكذا، ما أنه فيما بعد فين، لأن توثيق بن حبان يؤخذ على حذر كما تعلمون. أما تضعيفه تضعيفه كذلك في نظر شوي، يعني هو يقال بأنه يقمن عليه أكثر من تضعيفه. المجروحين الحقيقة وشيء بشيء لم يذكر. لما تسألوني شو عم اشتغل من 4 أيام هيك اجت الفكرة في نفسي انه ارجع لوين؟ لا تمام النعمة او المنهج التعليق على فقه السنة، انه هذا الكتاب في ناس يطلبوه وبيلحقوا عليه من الاخرين. وكلها اجى في نفسي هذا الرغبة هذه، فرجعت وصرت لوين؟ نبحث ابن حبان. هل المقدمة؟ المقدمة. خلي ذاكره، نعم ذاكروا ابن حجر في مقدمة لسان، وأنا ناقل عنه البعض. فإذا الآن تبين لي أشياء نقد لكلام ابن حجر نفسه على الله وابن عبد الهادي، لأنه كلام ابن حجر وابن عبد الهادي يدندنان حول أنه ابن حبان يوثق مجهول الحال. نعم. بينما هو يوثق مجهول العين أيضا. نعم صحيح. لا. فحبيت بقى هاي ما مشيها الآن بعد انتبهت مجهول العين. لا أعرفه هو ولا أباه. جبت أنا هذا المثال هنا. وتوسع بقى التفكير، فاضطرني أني أرجع الآن للضعفاء لثلاث أجزاء أدرسها كلها كان قضية واحدة. وصلي 3 أو 4 أيام وأنا بقرأ في هذا الكتاب، كتبت لي ملاحظات وسجل علامي صارة في الداخل في الغلاف. هلا وصلت تقريبا لأواخره، فبدالي أشياء منها أنه مثلا مما رأيته له من حسناته أنه لما يضاعف رجل يقول، لكن معنى كلامه بطبيعة الحال لا أستطيع الجزم بضعفه لأنه اللي عم يروي عنه ضعيف مثله، فما نستطيع أن نضع فهمه فيه لأنه محتمل يكون من إيش؟ من شيخ ضعيف. وعلى العكس إذا كان عم يترجم واحد مثل الشيخ ضعيف بيجي واحد يروي عنه كمان حديث منكر، والراوي عن الضعيف ضعيف أيضا أيضا يقول هذا كلام العدل، ما نستطيع نتهم هذا بذلك أو العكس. وإذا به يقع في مثل هذا الذي نبهنا هو عليه، يأتي مثلا إلى عبد العزيز ابن أبي رواد، هذا من رجال مسلم ومن المعتمد أنه حجة إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وإذا به بضعفه بحديث ذكره له فنتنبه. وإذا بالراوي لهذا الحديث الذي أخذه عليه ابن حبان هو أيضا ضعيف بل متهم بالكذب عند غيره هو. فإذا لا يجوز تعصيب الجناية في ذاك الحديث الذي من أجله ضعف عبد العزيز. فهذه من الأشياء اللي مرت معي وأنا أتتبع التراجم، ثم مع هذا التتبع رقمت التراجم لأني بدي أصل في النهاية إلى قضية كنت ذكرتها في بعض الجلسات. أنا ابن حبان له كتاب الثقات له كتاب الضعفاء، فمما يؤكد أنه هو الجهالة ليست علة وليست ضعفا في المجهول أنه كتاب الضعفاء ما رأيته هذا سابقا، ما رأيته سابقا أورد فيه مجهولا أن يقول إيش فلان مجهول. هذه الحجة ما تطرقوا إليها أبدا، هذا كنت بمطالعاتي ومراجعاتي، أما الآن بدأت أقرأ الكتاب كله من أول آخر وإذا بهذه النظرية تتأكد. ولم يعل هناك رجلا بالجهالة إلا ونسبه إلى أنه روى منكرا وليس لأنه مجهول، الضعف جاء من روايته المنكر وهكذا. وفي ظني والله أعلم إذا انتهيت من قراءة الكتاب وتكون هذه النتيجة أيضا. فحينئذ أريد أن أكمل في نقدي للشيخين ابن حجر وابن عبد الهادي في قولهم أنه فقط هو يوثق من كان مجهول الحال وليس مجهول العين، فأقول له هو مجهول العين أيضا، وهذا صريح في أمثلة كنت ذكرتها في الرد على الحبشي. نعم قديم. نعم. والآن طبعا تكثر الأمثلة. نعم. سبحان الله، غرضي من هذا كله أن الإنسان يجب أن لا يتسرع في إنتاج الإثمار. بالمناسبة سألتك عن أحمد الرفاعي تذكر؟ نعم. تعرفه أنت؟ شد هذا شد. جاءني مرة للبيت. هذا جاءني بعد تواعد، كان ذكرني في الهاتف أنه هو بده يخرج الأذكار. نعم. وأنه مخرج أو في صدد تخريج جامعة العلوم. نعم. فجاء قال لي الآن أريد شو رأيك الموضوع. قلت له والله أنا عندي من أخواننا الناشئين في هذا العلم نصيحة عامة أوجهها إليك أولا، ثم نصيحة خاصة. أما النصيحة العامة فهي عليكم السلام أنصح هؤلاء أن يحققوا وأن يبحثوا وأن يؤلفوا لأنفسهم، لأنه سيأتي زمن يتنبهون لأبطالهم ما كانوا متنبهين لها. أي نصيحة عامة وجهها أيضا إليك. النصيحة الخاصة أن لا تأتي إلى كتاب سبقك إلى تخريج رجل قبله خاصة من المعاصرين، لأن هذا سيؤول بتأويل الغيرة والحقد وما شابه ذلك من المعاني ولو كنت انتشر، لأنه بيقول تخريج عبد القادر للأذكار يعني ما أخذ كثيرا وفي تقصير في التطوير وإلى آخره. وأنا نظرت إليه فهو أولا شاب في مقتبل العمر، وثانيا مو دارس حتى الشريعة، دارس متخصص في الكهرباء كما ذكر لي. فأديش هذا بيكون عاش وأديش قرأ من الكتب حتى يكون تحقيقه أحسن من عبد القادر. عبد القادر له قدم فيه. نعم. لذلك قلت له ائتي إن كنت ولا بد بدك تنشر فائتي إلى كتاب مع أحد قدمه وخرجه، أخرجه بتقدم إلى الناس في هذا شيء جديد ومفيد. لكن أنا بنصحك الآن لا تألف لنفسك ولا تألف للناس ولا تنشر، أنفسر النشر بمعنى انه هو يعني بيطبع. قلت له لا، الطابع بيطبع بما يقدمه الناشر، والناشر بيقدم ما يقدمه اليه المحقق او المؤلف. فهمت انه في واحد عم يعاونه بالنسبه لجامع العلوم. على كل حال قلت له انا هذه نصيحتك، فانت بقى هو تحمل. ذكر لي هذا عن جامع العلوم حكى من خلال جلسة جاني على البيت وكان شرطه في الزيارة أن لا أناقشه. أجيب. أي والله يعني أظن شباب الإشرفية. أيوة مفتوح. نعم كنت أنت يومها؟ لا كنت شباب الإشرفية. نعم فكان شرطه في الاتيان إلي أنه ما يناقش أبدا. على كل حال أنا في تقديري أنه هذا الأخ استنقطع في وسط الطريق. نعم ما بقول ستكون له يعني نفس ما هي طيبة. يعني تعرف شيئا آخر عنه؟ ما أعرف أنا، لكن سبحان الله أنه الأستاذ يعتمد على قوله عليه السلام لكل نعم إن لكل عمل شر ولكل شرة خاتمة. الحماس يمكن يصحبه الفتور باستمرار. بتشوفه انت مرة واحدة مين بعرفه معروف القديم؟ انا بعرفه باستمرار بتشوفه. لا والله مرة واحدة جاني على البيت، مرة شفناه في الأشرفية في الطريق. الطريق يعني منهج سلفي. لا هو يزعم انه كان من تلاميذ الشيخ ناصر هيك قال، وين وكان يزوره كثيرا ويعني وكذا ومش عارف هيك قال هو يعني. قال لكن انقطعت عنه الآن، وهو طبعا في الإخوان الآن، هو جماعة الإخوان الكبير. بس أنا سألته كأنه ذكر لي أنه هو سلفي منهج، وأنه أحدهم ذكر له أن المص الواحدة بتحرم. قال له أين أنت من قولنا عن السلام لا تحرم المص ولا المص الثاني؟ أحتج عليه بالحديث. وأيضا قال لي أنه كان يريد الرد على الثيتية. قال لي كنت أرد على الثيتية أنا، لكن لو جمع فهو غير كامل. المطبوع الذي بين أيدينا هو نفسه ينقص المقدمة كما تذكر في أوله. نعم ينقص نقص الثاني وتقوح تقارب الثاني. نعم هو ينص على هذا في أول وقلق في أول وقلق. لكن نحن ما نستطيع أن نعتمد أنه لو وجد تتملي تأوله أنه هذا هو المصنف، لأنه ما رجع في ذلك إلى نسخ متعددة وقديمة. صحيح. لكن جواب الأول هو الأصل في نفي ما نقول. نعم نحن نقول أنه المصنف لو طبع من نسخ متعددة ولم يوجد هذا الحديث فيه فلا يعني ذلك أن عبد الرزاق لم يرويه. نعم قد يرويه في أماليه أو غيره، له كتب أخرى. لكن لما نقول رواه عبد الرزاق نص صوت طيوت غيره أنه رواه عبد الرزاق، يعني مسألة سهلة. يعني يقول رواه البخاري مطلقا أنه رواه معلقا، أو في الأدب المفرد أو في خلق أفعال العباد، يعني تساهلات معروفة. نعم صحيح. ولذلك فلا نستطيع أن نثق على هذا، نعتمد على هذا الإطلاق. فنقول إذا يعني من قال رواه عبد الرزاق يعني في المصنف، والمصنف بين أيدينا عليك هذا الحديث موجودا فيه. إذن هو وين موجود؟ إلى اليوم لا نجد إلا العجل عبد الرزاق. أما أحد يذكر سنده أبدا. الغماري معروف. نعم كلم عليه بالمغير هناك، لكن ما ذكر السند. ما ذكر السند ومش معروف السند. والكشف الخفاء ذكر قال رواه عبد الرزاق. وكشف الخطأ وغيره ينقل عن خطأ الكبرى عن الزرقاني في شرح المواهب اللدنية. طبعا أيضا بالسالة نعم اللي هو تحذير فتح الخلاق في تنبيه الحذاق بالرد على الأثر المنسوب إلى عبد الرزاق. سالة لطيفة صغيرة شنقيطي محمد بن أحمد شنقيطي. واحد الصبية. فما بالنسبة للحكيم الترمذي ايش الخلاصه فيه يعني من حيث ثقته؟ لا يعتمد عليه وحده. يعني هل اذا سئلنا عنه نقول ثقه؟ لا يعتمد عليه وحده، انما يستشهد به. يستشهد به لانه في كلام لابن القيم رحمه الله في تحفة المودود عليه، يقول هذا الرجل ليس من اهل الحديث، انما هو وصوف في جمع بعض الروايات ومش عارف ايش وكذا، يعني في ذمه. نعم تقريبا نصف صفحه انه ترجمه طويله في اللسان. نعم ترى مر عليك بحث الشيخ عبد الفتاح ابي غده في سكوت المتكلمين عن الراوي؟ من واحد رد عليه هو عذاب الكمشي رد على رد يسر. نعم مثل يسرح الله أنا كذلك. وقيل أنه أرسله للشيخ عبد العزيز لينظر فيه، كتب رد طويل لأنه هذا عذاب يجيب الشرح. هذا الشرح طيب الشرح رسالته في منهج ابن حبان في الجرح التعديل. مين هو؟ هذا عذاب الكمشي ثمان كيلو. نعم منهج ابن حبان في الجرح التعديل. نعم انت تقول شيخ عن العنب كيف؟ العنب آه. تقولون اذا يعني وضع اياما يسكر. واحد شرب منه بعد ما وضع. انا اقول هذا الكلام بهذا الاجمال. نعم افصح هذا هو السؤال، يعني عنب يرفع اياما ثم يشرب. انت ما عم تسال، انت عم تقولون يقولون يقولون. نعم كويس. اذا ماذا يقولون؟ ان العنب اذا وضع اياما يسكر بعد عصره. بعد عصره ولو لم يتخمر. ولو لم يتخمر مين اخويا؟ يتخمر كذا بعد ايام مع الحر وكذا يتخمر. يا اخي ما تعرفنا الفرق بين بلد وبلد، بين فصل وفصل. احنا السؤال اذا تخمر طبعا. لا هو قال ولو لم يتخمر، هذه انا هي المشكله. يقولون اعيد السؤال. ان العنب اذا وضع اياما يسكر، فالشرب منه لا يجوز ولو لم يتخمر. اي نعم بالتحبان يعني بتقول البحث عجيب هذا. أستاذنا كيف يسكر إذا لم يتخمر؟ السؤال مش للشيخ. السؤال رفيق. السؤال هون. طيب اسأل ما جاوبك أنت مثلا. هذا مثلا من؟ سقطت. فناصر الشيخ عن أمامك. وأنا سؤالي يعني أنا كنت كان كلامي إنه طالما إنه أسكر معناته فهذا متخمر يعني بعد. لأنه أسكر وما أسكر كثير فقليل الحرارة. أخي مو السؤال إنه أسكر. عنب عصرناه أستاذي وضعناه أيام يسكر. لا يسكر إلا بعد أن يتخمر ويصب الخمر. لماذا يتخمر؟ لا يسكر إلا بعد أن يصير مسكرا. يعني عنب يوضع يوم يومين ثلاثة في فصل الشتاء غير عنب يوضع في ماء في يوم حار شديد. فالعبرة ليس في الأيام، العبرة في التخمر. جزاك الله خير. أنا إذا أتيت على هذه فالحمد لله. العلة ليس في عدد الأيام كثرة وخير الله، وإنما العلة في الإسكار. الإسكار علامته التخمر. نعم فهذا العص العنب الذي وضع ألقي في الماء فإذا أجبد هذا دليل التخمر. حينئذ يعظم الشرب قليل منه فضلا عن كثير. واضح؟ نعم بسم الله. بالنسبة للعجوز شيخنا عبد الله اليأس من النكاح، أفتى شيخ الإسلام في الفتاوى أنه يجوز السفر لحجة الإسلام لوحدها، فهل هذا صحيح؟ رأي رأي هو لاحظ في ذلك هو عين عبد الله جدا كيف قائم السيارة هو عصر لاحظ في ذلك مناط الحكم بالنهي عن الشفرة لوحدها. نعم معروف خشيت. وهذه لا تشتهر. هذه لا تشتهر. لكن قد يقول قائد مثلي لكل ساقطة في الحي الآخر. الأحوال لا تشتهر. يا أخي نوعي أنه السفر يعني سفر المرأة غير محرم وهناك مرقة تتعلق بالمرأة، المرأة مرضت وأحتاج سلام هناك أمور يستورها أمور كثيرة. بدك كبيرة ولا صغيرة؟ تكبرها ولو كانت مرة. تفضل. لا بدي تفاح. وين تفاح؟ هاي حطي. لا كلمة. هاي حطي. هذا التفاح غريب بالنسبة لي. صحيح. نجيب التفاح عندي في البيت. يروح الجمعة جمعتين ما بدوه. السبب إما أن يكون قاسي أو إذا كان طبي مثل هذا مرفع تفى أبو أحمد راهي شفا. توصى أبو أحمد هذا جماعة الفضيل قري أنا جاهز ولذيذ. هذا كلهم حطوا من الشيخ صندوق كامل بكرة إن شاء الله من نفس النوعية. من نفس النوعية أستاذنا صندوق كثير يا رجل إلا إذا بالحبة تعمل إذا أنت كل ما بتأكل من الحبة ما عجبتك شو بعد تجيك وجبة اليوم غير وجبة بكرة. لا تغتر هذا هاي طرية هاي طرية لا لا لا طرية مو بس طرية طعمتها طرية وزاكي. هذا شيخنا اللي بيقول عنه اللي ما له طعم تركي. هذا ما له طعم لبناني تركي ما له طعم. هذا لبناني لا ما له طعم تفل تفل اللي ما له طعم تركي. هذا لك الطعم بالصغر دي هذا 6 كيلو دينار. هذا لا يوجد 6 كيلو دينار بلاش لا تفكروا بنار. طيب اطاوع عندي ثاني شوف كلهم اتواضوا كلهم الماء حلوة ما اظن كلهم اتواضوا بدون ما تنقيها حلوة هالماء كل معك حلوة كله هيك نظيف ورا صندوق غالب يكون من نوع واحد. يا عرفت عن هذا محمود سعيد كنت حدثتك عنه. محمود سعيد المكي مصري هو في مكة تلميذ الشيخ الفاداني له كتاب اسمه تشنيف الأسماء للشيوخ الإجازة والسماع جمعه من جامع وشرحي المناوي. يقول يعني تعليقا وقول بذلك تعرف أن قول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيفه أنه لم يسبق إلى الاعتناء بتقديم الجامع الصغير إلى صحيح وضعيف. هذا قول يعني منقوض إذ أنه قد اشتغل فيه الشيخ إدريس العراقي اشتغل فيه العلقمي اشتغل فيه الصنعاني والمغير لشيخنا عبد الله الغماري والمشير إلى مفات المغير لشيخنا عبد العزيز الغماري وكذلك التقييد النافع لمن يطالع الجامع لشيخ فلان وكذا وكذا. بهذا كله تعرف قيمة كلمة الألباني. اشتغل فيه ولم يأتي بشيء ما أكتب الألباني. لا هذا هذا هذا إن صح له وإن سلم وإن سلم وله ولم يسلم ولم يصح كلامه. شايف كيف بدليل نعم بدليل إنه الشيخ ناصر أول شيء قيد كلامه قال فيما علمت فلم يدعي. ثانيا إنه الشيخ ناصر اشتغل على صحيح على الجامع الصغير وزيادته وما أحد اشتغل في الزيادة سوى الشيخ فيما نعلم. عرفت كيف؟ ثم الكتب اللي قالها نصها بالنص مخطوط ولا يستطيع الإنسان يقول والله إيش هذا الكتاب كذا. أما ما ادعاه عن إدريس العراقي فقد ذكر في ترجمته الشيخ الكتاني في ترجمة إدريس العراقي في فارس الفارس قال فهو ما قام إلا بمئة حديث علق على مئة حديث فقط. شايف كيف؟ وأما المغير والمشير فهي في مسألة جزئية جدا وهي الأحاديث الموضوعة. لكن شيء أهم أهم وهو لا يخفى كل لكن لا يخفر على البال. هؤلاء الذين ذكرهم ما ألفوا من الجامع الصغير كتابين، صار هناك صحيح الجامع وهنا ضعيف الجامع، وإلا المناوي والعلقمي هؤلاء شرحوا الجامع الصغير وتكلموا على الأحاديث كما هي مختلطة، مختلط الحابل والنابل الصحيح والضعيف الآخر. فشو جاب هذا الموضوع لموضوع اللي أنا برضو جاب هاي أستاذنا وقال ولقد جرد أحاديث الجامع الصغير الصحيحة شيخنا الشيخ عبد الله الغماري بكتابه الكنز الثمين في الأحاديث المنسوبة إلى سيد المرسلين. هذا كذب، وهذا كذب، فأنه فيه عشرات بل مئات الأحاديث الضعيفة. لا بس هذا مو تجريد أولا يا أخي، غير هذا، هذا مو تجريد، ولا هو قال إنه هذا تجريد، إنما أخذ من الجامع الصغير ومن غيره. نعم صحيح، ما الملاحظة اللي أبديته أيام جدا انتقدت في عشرات الأحاديث. نعم صحيح، وأنا أعتقد شيخنا بداية أن كان الغمامي كبير أو هذا الأخير انتقاده للأحاديث على طريقة أهل الأهواء. سبحان الله، يعني الحديث بيعجبهم بيصححوه، حديث ما بيعجبهم بضعفوه، بدون ما يجدوا أنفسهم يتبعوا الطرق اللي هي بتصون الإنسان عن أن يقع في الخطأ، سواء تصحيحا أو تضعيفا. أنتم تعلمون مثلا أن كثرة الطرق تكشف عن علة في الحديث. لا شك ولا ريب، صحيح لا شك. كما أن كثرة الطرق تخوي ضعيف أحيانا، فهذا التتبع نادر جدا جدا في المتأخرين. مع الأسف أخيرا طلعت، أنا بعرف تفسير محمد نسيب الرفاعي اتصاله لابن كثير، تفسير ابن كثير مختصر، ما بصحيح إلا صحيح، أنا هيك زعمة. بدي بس أفهم اللي طلعت عليه من جديد طبعة ثانية. الطبعة الأولى شفتوها في سؤال عندي إلى فهرس في الأخير من الحديث، كل الطبعة الطبعة الأولى الطبعة الأولى فيها الرابع، الجزء الرابع. نعم أيوة، الطبعة الجديدة جعل كل جزء فيه فهرس وبيأخر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بدي بس أفهم اللي طلعت عليه من جديد الطبعة الثانية. الطبعة الأولى شفتوها في سؤال عندي إلى فهرس في الأخير من الحديث، الطبعة الأولى الطبعة الأولى فيها الجزء الرابع، الجزء الرابع. نعم أيوة، الطبعة الجديدة جعل كل جزء فهرس وبيأخر. نعم يا أستاذ، أنت على الأحاديث مثل صابوني تماما، ما فرقت مع الأسف إلا أنه هذا سلفي من عقيدة، لكن ما هو في المنهج سلفي ودخل فيه